إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن جبريل لما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن علامات الساعة، أجابه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما علمه الله رب العالمين إياه. فلما انصرف جبريل قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فصح وثبت وصح أن ما سأل عنه جبريل وما أجابه به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الدين. هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فهو سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسأل عن الساعة، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا علم لأحد من الخلق بها، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تنعدم وسائل التربية الصحيحة بين المسلمين حتى تصبح البنت سيدة على أمها، لا تأتمر بأمرها ولا تسمع كلمتها، وإنما كأنها هي الحاكمة في أمها وكأنها ربتها أي سيدتها. هذا وجه. أو أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أن تختلط الأمور، حتى إن الإنسان يحدث عنده نوع من أنواع الاختلاط في أمثال تلك الأنساب، للاختلاط الحادث بين الناس في الحروب والفتن والمحن والملمات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الذي نطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه العلامات كأنك تراه وتنظره، بل أنت تراه وتنظره في حقيقة الأمر. أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذه هي أركان الإسلام، وهذا هو الإسلام عند التفصيل. وأما الإسلام عند الإطلاق فيشمل الدين كله، يعني كلمة الإسلام عند الإطلاق ومن غير تقييد تشمل الدين كله، لقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، يعني بدأ الدين دين الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. وهذا ما وقع كما ترى اليوم، حذو القدة بالقدة كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيا للغربة ويا لعصر الكربة، فالناس يحيون اليوم إذا ما تمسكوا بدينهم في غربة واغتراب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون إذا ما فسد، يصلحون إذا ما فسد الناس، يعني هم يكونون صالحين والناس في فساد. أو هم يصلحون ما أفسد الناس، فهم من أهل الصلاح والإصلاح لو جمعت بين الروايتين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإسلام عند الإطلاق يشمل الدين كله، وعند التقييد ينصرف إلى الأركان الخمسة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل. الإيمان عند الإطلاق يشمل الدين كله، وعند التفصيل هو ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي الرواية الصحيحة. وأما الرواية التي فيها حلوه ومره، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، فحلوه ومره غير ثابتة، وإنما الثابت الصحيح وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن الإيمان عند التفصيل له ستة أركان: إيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان ليس هو التصديق المطلق، يعني ليس هو مطلق التصديق، أن تصدق مطلق تصديق بوجود الله تبارك وتعالى حتى تكون مؤمنا بالله، وإنما الإيمان هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، ويتضمن معنى زائدا على مطلق التصديق، فلا بد من الإذعان والامتثال فيه. فالإيمان لا بد أن يكون تصديقا ملفوفا مشتملا بالإذعان والامتثال، فحتى تكون مؤمنا لا بد أن تكون مصدقا بالله جل وعلا، ممتثلا لأمر الله تبارك وتعالى، مذعنا لأمر الله جل وعلا. ليس هو مطلق التصديق، يعني أن تصدق مطلق تصديق وتقول هذا هو الإيمان، لأن الإيمان هو مطلق التصديق، هذا وهم، مع أن هذا هو الشائع في تعريفه بين أهل العلم وليس فيه كبير فائدة. وإنما الإيمان الصحيح هو الإقرار بالشيء، الإقرار بالشيء عن تصديق به وليس مطلق التصديق عليه. فالإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للإذعان والامتثال. الإقرار والالتزام والاعتراف فيما قد آمنت به، ويستلزم ذلك أن تكون ممتثلا لأمره، مجتنبا لنهيه، مذعنا لمشيئته تحت إرادته، هذا هو الإيمان. فليس مطلق تصديقك بالله تبارك وتعالى يعد إيمانا في ميزان الشر، ولكن إيمانك بالله كما ينبغي أن يكون، وأن تكون مقرا بوجود الله تبارك وتعالى، معترفا بربوبيته وألوهيته، مصدقا بأسمائه وصفاته، عن إذعان وامتثال مع التصديق الكامل والاعتراف بذلك، هذا هو الإيمان. يستلزم منك نتيجة وعملا، وهذا ما عرف به أهل السنة الإيمان عندما قالوا مخالفين المرجئة، لأن المرجئة يقولون إن الإيمان هو مطلق التصديق، الإيمان ليس إلا اعتقاد بالقلب، ليس إلا قولا اعترافا، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. المرجئة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. فمطلق القول أن يقول الإنسان آمنت بالله، ثم تجد مخالف لأوامر الله مرتكبا لنواهي الله، لا يكون هذا مؤمنا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الزاني، في شأن السارق: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. في مسألة النهبة ينتهبها المرء ترتفع إليه فيها أبصار البشر أبصار الناس لا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، لأنه لا يفعل ذلك وعنده تصديق كامل مع امتثال وإذعان لأمر الله ونهيه. ولذلك يقول العلماء إن الإيمان يزيد وينقص، فيعلو إيمانك حتى يبلغ المدى وينزل الإيمان وينقص ويتدنى. فالإيمان يزيد وينقص يتفاضل أهله فيه، ففلان أثبت إيمانا من فلان وفلان أعلى إيمانا من فلان. وهذا عندما ترى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم يتفاضلون، فليس إيمان أبي بكر رضوان الله عليه كإيمان أحد الصحابة من المتأخرين منهم، لا يكون ذلك كذلك، بل إن الصحابة رضوان الله عليهم كما قسمهم علماء الجرح والتعديل مع أنهم طبقة واحدة هي طبقة الصحابة، وجميعهم لهم صحبة، يعني كلهم رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات مؤمنا به مصدقا له صلى الله عليه وسلم، ولو رآه لحظة واحدة مرة واحدة بنظرة واحدة فله الصحبة، ومات مؤمنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا صحابي. وأما التابعي فلا يكون تابعيا ما لم يجالس الصحابي. فالصحابي إذا رأى الرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يشترط أن يصحبه في الحل والترحال في الحل والترحال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون معه في سفره وفي حضره وأن يكلمه وأن يجالسه؟ لا يشترط، لأن الرؤية رؤية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها نظامها في دين الله. وأما رؤية الصحابي فالتابعي لا تثبت له هذه الرتبة حتى يجالس الصحاب، حتى يتكلم مع الصحاب، حتى يأخذ ويعطي مع الصحاب، حتى يصير تابعيه. ولكن مجرد رؤية الصحابي لا تكفي. فإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحبه من صحبه رضوان الله عليهم جميعا، وليسوا طبقة واحدة بل تفاضلوا فيما بينهم. ففي داخل طبقة الصحابة عشر طبقات، قسم العلماء الأصحاب عشر طبقات بعضها أعلى من بعض حتى تصل إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم وعلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن ذلك بيانا واضحا لا لبس فيه، عندما قال لخالد: يا خالد دع أصحاب، فإنك لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفة. لأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لهم المقام عند الله تبارك وتعالى بما ليس لغيرهم، فهؤلاء الذين سبقوا آووا ونصروا والذين جاهدوا وهاجروا والذين اعتصموا بالله رب العالمين، الواحد منهم عندما ينفق مدا من شعير وهو ملء الكفين أو ينفق نصف ذلك يعني ملء كف واحد وهو النصيف يعني نصف المد، لو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفة، فهذا أمر ينبغي أن يلتفت إليه، لأن هؤلاء لا يسوي الله تبارك وتعالى بينهم. الذين آمنوا وتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال عسر وفي حال خوف وفي حال جوع وفي حال مصحوبة وفي حال قلق واضطراب، لا يمكن أن يسوى بينهم وبين الذين جاءوا من بعدهم ممن لم يشهدوا شيئا من ذلك، وإنما رأوا ووجدوا أمرا ممهدا وطريقا معبدا فاتبعوه وساروا فيه. لا يمكن بحال من الأحوال أن يسوى بين السابقين الأولين وبين المتأخرين، بل لكل جزاؤه، والله رب العالمين يضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لأن الله تبارك وتعالى يحكم بالعدل ويقضي بما يريد. الحاصل أن الإيمان ليس مجرد التصديق، بل هو تصديق يستلزم منك إذعانا وانقيادا. فإذا ما أتى منك تصديق بالله تبارك وتعالى يستلزم منك هذا التصديق إذعانا لله وانقيادا لأمر الله، فهذا هو الإيمان الصحيح. وأما أن تأتي بمجرد التصديق زعما أن ذلك هو المطلوب في الإيمان، فهذا أمر ليس بصحيح ولا مقبول عند علمائنا من أهل السنة رحمة الله عليهم. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، قول القلب واللسان، كأن للقلب قولا، نعم، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وليس للقلب قول فقط بل له عمل أيضا. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. والحق أن الإنسان عندما ينظر في هذا الأمر ينبغي أن يقف عند ملحظ دقيق فيه، وهو أنك عندما تتأمل في الإيمان فسوف تجد أن هناك ما يسمى بالإيمان النظري، وأن هناك ما يمكن أن تطلق عليه بالإيمان العملي. ما معنى هذا؟ يعني أنت تستطيع أن تحفظ مباحث الإيمان، تستطيع أن تحفظها عن ظهر قلب لا تخرم منها حرف، تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن تؤدي محاضرة في الإيمان وأن تتحدث عن الإيمان تعريفا وقواعد وتقسيما وضروبا وآثارا ونتائج، وعن خطورة الإيمان في حياة الفرد وفي حياة الجماعة المسلمة وفي حياة العالم ككل، وعن آثار وخطورة غياب الإيمان من العالم. تستطيع أن تتكلم وتستطيع أن تكتب، ولكن هذا كله إيمان نظري. فإذا ما جاء الجد وحال الحين ووقعت الواقعة، هذا هو الإيمان العملي، أن تثبت أو لا تثبت. إذا ما أنت علمت أركان الإيمان ومنها الإيمان بالقضاء والقدر، ثم جاءت أمر من أمر القدر لا يرد ولا يدفع مما هو من الأقدار المؤلمة، لأن الأقدار منها أقدار مواتية ومنها أقدار غير مواتية، يعني من أقدار الله تبارك وتعالى ما يوافق في نفسك مكانا تسعد به النفس ويرتاح إليه القلب، موافق لما تريد من قدر الله ما يأتيك بما تحب، فهذا قدر موات. ومن أقدار الله رب العالمين قدر مؤلم، يأتي بمرض، يأتي بفقد مال أو أهل أو ولد، من قدر الله تبارك وتعالى، يأتي بمصائب تصيب الإنسان في دنياه، فهذا قدر من قدر الله غير ملائم. فمنها ما هو ملائم ومنها ما هو غير ملائم، موات وغير موات. كيف حالك أنت وكيف حال قلبك وما حال إيمانك عند القدر غير المواتي، عند القدر المؤلم؟ هذا هو السؤال. فهذا هو الإيمان العملي. فالله رب العالمين تناول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تناول الجيل الأول من أمة الإسلام بالتربية والتهذيب، وصنع منهم على عينه جيلا لم يتفرق إلى يوم الناس هذا بأي شيء، بهذه الأقدار المؤلمة غير المواتية، فتعلموا الإيمان نظريا وعمليا معا، وكان التركيز على الإيمان العملي شديدا جدا، فأصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخوف ومن الألم ومن الجوع ومن الاضطهاد ومن التعذيب شيء كثير، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فهذا هو الإيمان العملي. الإنسان يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى مقبلا عليه، يؤدي الصلوات ويؤدي الزكوات ويصوم الشهر ويقبل على الله، فإذا أصابه مرض مثلا فإنه يفزع عندئذ ويظهر إيمانه على حقيقته تمردا على قدر الله فيه. هذا قدر الله فيه، ومن الذي يستطيع له رده؟ هذا ما قدره الله، فليكن خطابك مع ربك. ما لنا نحن ولهذا؟ هذا أمر لا يعنينا ولا يخصنا، هذا قدره الله عليه، فشأنك وربك. أما نحن فلا دخل لنا في المسألة كبشر، ولكن تجد الإنسان عندئذ من فزعه ومن كربه ومن غصصه ومن آلامه يرد القدر على الله رب العالمين. فهذا هو الامتحان العملي والمحك الأساسي، وهذا ما حدث في الحديث المعروف لجميع إخواننا بارك الله فيهم من الرجل الذي كان يبلي البلاء الحسن في المعركة، يدخل يقاتل في الموطن الذي يحب أن يلقى فيه ربه جل وعلا، كأنما يبحث عن الشهادة، ويبلي البلاء الحسن. فلما بتر عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، فتعجب الناس كيف يكون هذا في النار. هذا إذا ما قيل يا خيل الله ارتدي كان أسبق الناس إلى لقاء العدو، فكيف يكون في النار؟ فتبعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل الرجل المعركة فأصيب في ركبته، أصيب في ركبته، أصابته جراحة في ركبته، يعني قاله سيف من سيوف الأعداء فجاء بجرح في ركبته، فازداد عليه الألم فلم يتحمل، فماذا صنع؟ أخذ سيفه فوضع مقبضه على الأرض، ثم جعل طرف السيف أي ذبابه تحت ثديه الأيسر، ثم اتكأ على هذا السيف فخرج السيف من ظهره. فجاء الرجل الصحابي الذي كان يتابعه يقول ما زال الله يزيدنا بك يقينا يا رسول الله. إذن القضية ليست كلاما نظريا، صلى الله عليه وسلم ليست كلاما نظريا، هذا رجل يبلي البلاء الحسن في حال الصحة، في حال الغنى، في حال إقبال الدنيا عليه، ولكن كيف حالك وما شأنك إذا ما أدبرت الدنيا عنك؟ كيف حالك وما شأنك إذا ما أدبرت الصحة عنك؟ كيف حالك وما شأنك إذا تكالب الناس عليك؟ هذا هو السؤال، وهذا هو الإيمان الصحيح. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم خير جيل، أعلى الأنام قاطبة رتبة بعد المرسلين من الأنبياء رضوان الله على أصحاب نبينا وصلاة الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين أجمعين. هذا الجيل الأول جيل لم يتكرر، ولذلك كنت تجد أبا بكر رضوان الله عليه وهو الصديق الأكبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمده خالد رضوان الله عليه، يعني يطلب المدد، فيقول أين القعقاع بن عمرو التميمي؟ فيقول أنا ذا يا رسول يا خليفة رسول الله لأبي بكر رضوان الله عليه. فيقول اذهب مددا لخالد. يقولون يا عجبا لك يا صديق، يستمدك الرجل ويسترفدك ويطلب منك المعونة جندا وخيلا وزادا وعتادا، فترسل إليه رجلا واحدا. فقال صوت القعقاع في الجيش بألف رجل، صوت القعقاع في الجيش بألف رجل، ولا يهزم جيش يقوده خالد وفيه مثل القعقاع. ما هذا؟ هؤلاء أساطين بل جبال أعلام في الإيمان، إيمان صحيح لا يفر المرء بسببه من مواجهة الشدائد، إيمان يتبدى عند المحنة ويظهر عند الفتنة. نسأل الله العافية. الفتنة ما هي في أصل اللغة؟ الفتنة من فتن الرجل الذهب على النار، يعني أدخل الذهب في النار من أجل أن يخلصه من الشوائب، هذا معنى الفتنة في الأصل. فأصل معنى الفتنة في اللغة إدخال الذهب إلى النار من أجل إذابة هذا الذهب لفصل الشوائب عنه، فيدخل الذهب في النار ويحمى عليه في النار حتى تصير سعيرا من أجل أن يذوب الذهب، يذوب يصبح كالماء سائلا، يصبح الذهب سائلا، من أجل تخليصه من الشوائب، من أجل فصل الشوائب عن هذا معنى الفتنة. فالفتنة إذا ما أتت الرجل فكأنما هو إدخال له في كير المحنة وفي تنور الفتنة، فما يدخل الذهب النار من أجل تخليصه من الشوائب، فكذلك شأن الرجل. اللهم سلمنا وسلم منا يا رب العالمين. أما معنى أن الإيمان قول وعمل، أنه لا يكتفى في الإيمان بالكلام، بل لا بد من الإتيان بالدليل العملي على صدق هذا الإيمان في القلب وعلى صدق ما يقوله الإنسان باللسان. ما الدليل على كون الإيمان قولا وعملا؟ قولا وعملا، يقول ربنا تبارك وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، وهو معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من عمل القلب اعتقاده، من عمل القلب اعتقاده. ما معنى الشهادتين؟ مر بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن الشهادتان اللتان لا يدخل العبد في الدين إلا بهما هما من عمل القلب اعتقادا. ما شأن القلب بالشهادتين؟ الاعتقاد، وهو عمل القلب. فعمل القلب بالنسبة للشهادتين هو الاعتقاد، ومن عمل اللسان نطقا. الشهادتان من عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطئهما. يعني الشهادتان لا تنفعان من أتى بهما إلا إذا اعتقدهما بالقلب وهذا عمله، ونطق بهما باللسان وهذا عمل اللسان وقوله، وتواطأ عمل القلب ونطق اللسان. فلا يمكن بحال من الأحوال تكون الشهادة نافعة إذا قال الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله. لا تنفع إلا إذا اعتقدها بقلبه ونطق بها بلسانه، وكان هناك تواطؤ واتفاق بين نطق اللسان وعمل القلب، يعني اعتقاده. وهذا ما مر فيما قاله الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فهم أتوا بها نطقا، أتوا بها باللسان نطقا، ولم يأتوا بها بالقلب اعتقادا، فكذبهم الله. قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في دعوى هذه الشهادة، لأن الشهادة لا تنفعهم ولا تسمى شهادة إلا إذا وافق اعتقاد القلب نطق اللسان، ووافق نطق اللسان اعتقاد القلب. فلا بد أن يكون هناك تواطؤ بين اعتقاد قلبك وهو عمل قلبك، اعتقاد قلبك بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع نطق لسانك بذلك. فالشهادتين لا تنفعان إلا من أتى بهما بقلبه اعتقادا وهو عمل القلب، ونطق بهما بلسانه وهو نطق اللسان. يقول ربنا تبارك وتعالى في مسألة تحويل القبلة، فذكر الله رب العالمين فيها شأن الصلاة: وما كان من صلاة من مات قبل التحويل. فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فسمى الله رب العالمين الصلاة إيمانا، فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. وسمى الصلاة كلها إيمانا لأنها جامعة لعمل القلب واللسان والجوارح، يعني الصلاة فيها نية وإقبال على الله. وإذا ما وقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى فأقبل على الله جل وعلا بقلبه، وأقبل على الله بوجهه، ولم يلتفت أقبل الله عليه. فإذا ما التفت عن الله تبارك وتعالى انصرف الله رب العالمين عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله بينك وبين قبلتك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد النخامة في حائط القبلة غضب غضبا شديدا، وأخذ يحكها صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثوبه صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن العبد إذا دخل الصلاة فإن الله يكون بينه وبين قبلته، وأن الإنسان لا يجوز له أن يرمي بالنقامة هكذا في اتجاه القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعد أن من بصق تلقاء القبلة أتى يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقال العلماء هذا ليس خاصا بالعمران وليس خاصا بالخلاء، وإنما هو شامل لكل ذلك. فمن حتى كان بينه وبين القبلة جدار وحاجز وتفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، لأن الله تبارك وتعالى يريد من العبد المسلم أن يكون محترما لشعائر الله، وأن يكون مراعيا مقدرا لشعائر الله معظما لها كما أمر الله رب العالمين وبين. فسمى الله رب العالمين الصلاة إيمانا، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغير ذلك، جعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الإيمان. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. سئل عن العمل فأتى بالإيمان. أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وأظهر الأدلة على ذلك أن تقول ما كان الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، بمعنى ما كان الله ليضيع صلاتكم، فسمى الله الصلاة إيمانا. وهذا من أظهر الأدلة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جواب السؤال أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبن الإيمان تصديقا بالقلب فقط، بل لا بد من أن يصدق الإيمان عمل ظاهر بالجوارح يظهر في دنيا الله جل وعلا. والإيمان يزيد وينقص، إيمانك أن يزيد وينقص، وهذا أمر لا يحتاج إلى دليل في حقيقة الأمر، لأنه أمر مشاهد. أنت تحس بزيادة إيمانك وبنقصان إيمانك على حسب حالاتك التي تكون فيها. يعني أنت بلا شك عندما تقبل على الله رب العالمين في رمضان لا شك أنك تحس أنك في رمضان سواك في غير رمضان، وأنك تكون أقرب إلى الله جل وعلا. إذا اعتمرت أو حججت وذهبت إلى بيت الله رب العالمين الحرام وإلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت هناك لست على حالك في غير هناك، يعني أنت هناك في غير ما تكون عليه من غير تلك الأماكن التي قدسها الله رب العالمين وأكرم من نزلها. فأنت يزيد إيمانك وينقص. الإنسان عندما يمرض ويكون راضيا بقضاء الله ويكون متوكلا على الله، يكون قريبا من الله، بل يكون الله معه كما أخبر الله في الحديث القدسي سبحانه. فالإنسان عندما يكون في حالة من تلك الحالات ويزيد إيمانه ويحس بزيادة الإيمان وبقربه من الله، عندما تكون في ضيق في ضائقة، سلمك الله رب العالمين من كل ضيق، عندما تكون في ضيق فأنت تكون شديد القرب من الله، شديد الإحساس بزيادة الإيمان. وإذا ما وسع الله عليك كما هو شأن الإنسان، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، فإن إيمانك لابد أن ينقص ببعدك عن الله تبارك وتعالى. فالإيمان يزيد وينقص. يقول ربنا تبارك وتعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويقول جل وعلا وزدناهم هدى، ويقول ربنا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان يزداد كما ترى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يقول ربنا تبارك وتعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فهذه كلها أدلة من القرآن العظيم على أن الإيمان يزيد. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخ أخرجه مسلم والترمذي من رواية حنظلة الأسدي أو الأسيدي رضي الله عنه في واقعة مشهورة معروفة مع أبي بكر، وهي دليل واضح جدا بعد آيات القرآن على زيادة الإنسان ونقصانه، بل على ما مر من هذا الكلام الذي سقناه من أن حالات الإنسان ليست سواء، وأن الإنسان أحيانا يزيد إيمانه وأحيانا ينزل إيمانه وهو محس لذلك مدرك له، يختلف عليه قلبه وتختلف عليه أحواله، ويجد العنة والعناء في أداء فرائض الله، بل ربما قصر فيها تقصيرا شنيعا إلى غير ذلك. هذا الحديث أنزل رضوان الله عليه لقيه أبو بكر كما هو معلوم، فقال كيف أصبحت؟ فقال أصبحت منافقا. قال سبحان الله، ما تقول؟ ما هذا الذي تقول؟ قال إنا نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار فأنا نراها رأي العين. فإذا انصرفنا من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاسفنا الزوجات والضيعات ونسينا كثيرا، يعني عاسفنا عالجنا الزوجات والضيعات وتعاملنا مع أمثال هذه المفردات، فإيماننا ينزل عن الحالة التي كنا فيها في مجلس العلم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبو بكر لفقهه وثبات حاله رضوان الله عليه لم يرمي نفسه بالنفاق، وقال سبحان الله إني لا أجد مثل الذي تقول. حنظلة تسرع في المسألة فقال نافق حنظلة، فقال وما ذاك؟ فقال نكون ولا نكون. فقال أنا أجد مثل الذي وصفت، ولكن لم يرمي نفسه بالنفاق. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي، يعني من زيادة الإيمان، لو تدومون على الذي تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، فأنت إيمانك حتى في حالات يومك ليست واحدة. أنت في الصلاة عندما تسمع آيات الله تتلى عليك، ليس كحالك عندما تذهب إلى بيتك وتلقاك الزوجة بالهموم والكروب ويلقاك الأولاد بالغموم والكروب إلى غير ذلك من الأمور، أو أن تعالج ما تعالج من تلك الأحداث التي يعالجها الناس في الشوارع وفي البيوت وفي المنتديات وفي غير ذلك. فالإيمان يزيد وينقص كما قال ربنا جل وعلا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يتفاضل أهله فيه، يعني بينهم درجات وتفاوتات بين أهل الإيمان، وكلهم أهل إيمان كما قال ربنا تبارك وتعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى أن قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فالسابقون وأصحاب اليمين، وليس أصحاب اليمين كالسابقين، السابقون السابقون، وأما أصحاب اليمين فدون السابقين كما قال الله رب العالمين وفصل. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فبين أن المقربين طبقة وأن أصحاب اليمين طبقة أخرى، فالله رب العالمين بين لنا أنهم يتفاضلون في إيمانهم، وأن السابقين ليسوا كأصحاب اليمين، وأن المقربين ليسوا كأصحاب اليمين. وقال الله جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فبين الله رب العالمين أن الذين أورثهم الكتاب وهم هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني يفعل الخيرات ولكن لا يبلغ مبالغ السابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالناس يتفاوتون في الإيمان عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي يتفاوتون في الدرجات ويتفاضلون عند الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أحدكم الكوكب الدري في الليلة الصافية ليس بينه وبينها غمام ولا سحاب. يعني أنت تكون جالسا في جنتك في جنة الله رب العالمين في منزلتك، وتتراءى أصحاب الغرف كما ترى النجم الدري في السماء، تقول هذا منزل فلان، هذه غرف فلان، كما تتراءى الكوكب الدري. أين أنت من الكوكب الدري؟ مسافات من دونها مسافات تتقطع فيها الأعناق، فهم يتفاضلون عند الله. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتنافسون في الدرجات، يتنافسون من أجل القرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، والنبي قريب من ربه في الجنة، فهم يتفاوتون فيما بينهم، متفاضلين في إيمانهم وفي أعمالهم، يتسابقون فيما بينهم من أجل علو درجاتهم في الجنة بفضل الله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، وهو أمر لنا، أننا إذا سألنا الله الجنة لا نسأله مجرد الدخول، لأن الله لا يعجزه شيء، وهو أكرم الأكرمين وهو أكرم الكرماء سبحانه. فإذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فنسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة إنه هو أكرم الأكرمين. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، يعني أنت عندما تسأل ربك تبارك وتعالى تقول اللهم أدخلني الفردوس الأعلى ملأ برحمتك وكرمك وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذا لم يدخلك الفردوس الأعلى يدخلك جنة عدن، إذا لم يدخلك الفردوس الأعلى أدخلك جنة المأوى. أما إذا قلت اللهم زحزحني عن النار وأدخلك الجنة، فإذا لم يزحزح بس الله العافية. فإذا يعني فلتكن همتك عالية، فلتكن همتك عالية، ولماذا تسأل مجرد الزحزاء عن النار ودخول الجنة؟ أو تسأل بخيلا؟ سبحان الله، أنت تسأل أكرم الأكرمين، فاسأل، اسأل لعل الله تبارك وتعالى أن يمن وأن يعطيه. فنسأل الله تبارك وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة، ونسأله مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة. في حديث الشفاعة، الله رب العالمين يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من النار. في الشفاعة أن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، يتفاضلون في الإيمان حتى وهم في النار، لأن المقصود هنا بالشفاعة هي الشفاعة في الموحدين، يعني الذي عنده أصل لا إله إلا الله ودخل النار بسيء عمله، فهذا لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد من الموحدين في النار أحد. لابد لكل من مات على لا إله إلا الله أن يدخل الجنة يوما من الدهر. ولكن لا نقول كما يقول الجهال، وإذا فلا خوف، فلا خوف، إنما هي غلوة أو غلوتان ثم نخرج من النار وندخل الجنة. سبحان الله العظيم، ما أكثر ما يظلم المرء نفسه. أولا، المرء لا يستطيع الجزم بأنه سيخرج من الدنيا على أصل لا إله إلا الله، لعله أن يفتن قبل أن يموت فيخرج على غير المل، نسأل الله العافية، فيقلد في النار. فمن أدراك أنك ستخرج على أصل التوحيد؟ هذه واحد. الأمر الثاني، أنك هكذا تكون مستهينا بعذاب الله، لأن العذاب من أشد ما يكون، ليس فيها موت وليس فيها حياة، لا يموت فيها ولا يحيا، لا هي إلى الحياة ولا هي إلى الموت، وليس منها خروج، ومهما نادى فيها الإنسان لا يسمع نداؤه، وعذاب من جميع ألوان العذاب، وعذاب لا يدركه أحد ولا يمكن أن يتصوره. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. الإنسان لا يكون متهجما هكذا على عذاب الله، لأنه لو فعل ذلك أدخله الله رب العالمين النار. ثم إن الإنسان إذا دخل النار فاليوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني لو دخل فظل في النار عاما واحدا بأيام ربك، فكيف يستهين الإنسان بمثل هذا؟ نسأل الله العافية. والله إن الإنسان لا يصبر على حر النار، وإن بينه وبينها لكثير، وإنه منها لبعيد، لا يصبر على حره، دعت من هذا، الإنسان لا يصبر على حر الصيف، لا يصبر الإنسان على حر الصيف، وكم من صيف قائض صار الناس فيه كالدجاج المذبوح من شدة الحر، وهم في الظل والماء البارد، ولكنهم لا يصبرون على شدة الحر، فكيف بحر جهنم؟ وهذه النار التي لا تصبر على حرها وأنت بعيد، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. وحياة عظيمة وعطارد البغال ومقامع من حديد وصديد يسيل ومسلين. ونسأل الله العافية والسلامة، اللهم سلمنا رب العالمين وارحمنا. ثم يخرج من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان، وفي رواية أيضا حتى يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة، وزن ذرة من إيمان. إذن كما ترى أهل الإيمان يتفاضلون فيه حتى وهم في النار، طالما أنهم من أصحاب أصل لا إله إلا الله. والإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. الذي مر قبل أن تؤدوا من المغنم الخمس هو أركان الإسلام، وأن تؤدوا من المغنم الخمس فشمل الدين كله عند الإطلاق. إذن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق. وأما الدليل على أن الإيمان يعرف بالأركان الستة عند التفصيل، فهو ما تم من إجابة النبي لجبريل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأركان الستة التي مرت ما دليلها من الكتاب والسنة، اللي هي أركان الإيمان، ما دليلها من الكتاب؟ أولا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يبقى الإيمان بالقدر، يبقى الإيمان بالقدر، وهو في قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا هو الإيمان بالقدر. إذن الإيمان على حسب الأركان الستة عند التفصيل دليله في كتاب الله آية البقرة مع آية القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ودليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. ما معنى الإيمان بالله؟ ما معنى الإيمان بالله؟ أركان الإيمان ست: إيمان بالله، أولها الإيمان بالله. ما معنى أن تكون مؤمن بالله؟ تصديق جازم من صميم القلب بوجود الله تعالى الذي لم يسبق بضد، لم يسبق بضد وجود، لم يسبق بضد ولم يعقب به. الضد هو ضد الوجود، هو الفناء والعدم، يعني لم يسبق بعدم، وجوده غير مسبوق بعدم ولا يصير وجوده إلى فناء. هذه صفة الممكن، صفة الحوادث، لأن أقسام المعلوم ثلاث: أقسام المعلوم ثلاث، الممكن والواجب والمستحيل. الممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، يعني يمكن أن يوجد بعد عدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود، وكل ما تعرفه أنت وما تراه وما تسمعه وما تشاهده ممكن حادث، يعني وجد من بعد عدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود، ويصير إلى العدم من بعد الوجود. قالوا: حتى السماء. قال: حتى السماء. لماذا؟ قالوا: هذا الفلك كروي، هذا الفلك كروي، لأن أنت أتعلم أن الأرض تدور حول محورها أمام الشمس، فما دامت تدور حول محورها أمام الشمس فأنت الآن تنظر إلى السماء، والذي على الطرف المقابل في الكرة الأرضية فوق رأسه ماذا؟ السماء. والأرض كرة أم ليست بكرة؟ إذن هي كرة. هذا ينظر إلى أعلى فيجد السماء، هذا ينظر كذلك إلى فوق رأسه، إلى ما فوق رأسه فيرى السماء، وهذا في هذا الطرف أو في هذا الجزء من الأرض ينظر كذلك فيرى ماذا؟ السماء. والذي في أسفل ينظر أعلى منه فيرى ماذا؟ إذن الفلك كروي. لا خلاف على هذا بين العلماء من الشرعي من الشرعيين يعني من أهل السنة من أهل الديانة وكذلك علماء الهيئة اللي هم علماء الفلك على أن الفلك كروي. فهذا الفلك الكروي إذا ما كان فيه الإنسان كذلك فإنه يستطيع الجزم بأن السماء كذلك، يعني السماء يراها الإنسان وهو في كل موطن فوق رأسه. فالفلك ماذا؟ كرة. حسن، لو أنك أخذت الآن نقطة على السماء ثم مددت منها خطا وظللت تمد في هذا الخط على امتداد الفلك الكروي حتى يلتقي بعد ذلك طرف الخيط الذي بدأته بطرفه الذي بدأت منه، يعني هذا الفلك كروي كما ترى هكذا، أنت بدأت من السماء من هذه النقطة تمد خطا، فأخذت تمد الخط وتمده مهما امتد مهما كان الاتساع ومهما كان العمق والبعد يمتد الخط، تصوره، فسيظل يمتد إلى أن يلقى الطرف الذي بدأت منه. إذن لها بداية ونهاية، ما دام لها بداية ونهاية فلا بد أن تكون حادثة، يعني مخلوق، يعني وجدت بعد عدم، يعني وجودها ليس من ذاتها، ما دام لها بداية ونهاية. فكل شيء له بداية ونهاية إذن هو متحيز، متحيز يعني له حيز يشغله في كون الله، وما دام له حيز يشغله في كون الله فليس وجوده من نفسه وإنما وجوده من غيره. فهذا الفلك في أعلى مجاليه حادث كما رأيت بحسب البرهان العقلي، يعني وجد بعد عدم، وما دام وجد من بعد عدم فليس وجوده من ذات، لأن العدم لا يعطي لنفسه الوجود فغيره أعطاه الوجود، ما دام غيره أعطاه الوجود إذن إذا سلب منه الوجود يصير إلى العدم مرة أخرى. فالكون كله، كل ما تعلمه أنت كله من السماء والأرض وما بين ذلك من العرش إلى الفرش، كل ذلك حادث مخلوق وهو قسم الممكن في أقسام المعلوم العقل. فالأول شيء الممكن أن استوى في حقه الوجود والعدم. هذا الممكن ما الذي أوجده؟ غيره، غيره هذا أمعدوم هو أم موجود؟ لو كان معدوما ما استطاع أن يعطيه الوجود، لأن المعدوم لا يعطي الموجود وجود، أليس كذلك؟ بلى. إذن لابد أن يكون الذي أعطى هذا الوجود وجوده موجودا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إذن أعطى هذا الوجود وجوده موجود. هذا الموجود لو كان يستمد وجوده من غيره فمثله مثل الكون الذي أوجده، يعني لو كان يستمد وجوده من غيره إذن هو أيضا داخل في قسم الممكن، يعني كم معدوم ثم أعطاه غيره الوجود فصار موجودا، ثم إذا سلب منه الوجود يصير إلى العدم من بعد وجود، إذن ليس هو الذي يعطي الوجود حتى تصير إلى موجود وجوده من ذاته، لم يستفد وجوده من غيره ولا يتوقف وجوده على وجود سواه، فوجوده واجب له لذاته، وهذا هو واجب الوجود وهو الله، لا يحتاج في وجوده لأحد، فقيامه بنفسه قائم بنفسه، قيوم، قيوم السماوات والأرض وما فيهن. فالله رب العالمين قيوم السماوات والأرض، يعني قائم على السماوات والأرض وما فيهن وجودا وكلاءة وحفظا وإعداما ورزقا وغير ذلك مما يحتاج إليه أهل السماوات وأهل الأرض وما فيهن وما بين العرش والفرش. إذن القسم الثاني من أقسام الموجود العقلي هو واجب الوجود الذي يعطي الموجود وجوده، يعطي الممكن وجوده. هناك قسم ثالث يسمى المستحيل، وهو ما كان عدمه لذاته من حيث هو، كذلك واجب الوجود ما كان وجوده لذاته من حيث هو. وانت اذا قلت هل يمكن ان يكون في الكون الهان؟ قيل مستحيل. لماذا؟ لان اذا كان في الكون الهي فالاله كما مر لا يفنى ولا يبيد حتى يكون اله، وهو له إرادة مطلقة وقدرة طليقة يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يستطيع غيره أن ينازعه ولا أن يتغلب عليه. فإذا كان في الكون إلهين، كل واحد منهم من الإلهين كل منهما يتمتع بهذه الصفات، فقد أصبح عندنا الآن إشكال عظيم جدا. هذا الكون موجود أو معدوم؟ يعني أنت ترى السماوات والأرض والنجوم والسحاب والانهار والبحار، يعني في خلق من الخلق موجود ولا ما فيش؟ في كون موجود اهو نراه. هذا الكون حكيم فيه ومنظم في وجوده، تحكمه قوانين منظمه ومرتبه ام في عشوائيه في التصرف؟ يعني الشمس تقرب مره من الشرق ومره من الغرب ومره من الشمال ومره من الجنوب، ولا الشمس تقرب من المشرق وتغرب والفصول تتتابع والايام وغير ذلك والقوانين ثابته؟ اذا في نظام ام ليس هناك نظام؟ في نظام. الناس، هل ترى الانسان يكون رجلا حينا من الدهر ثم يصير امراه ثم يعود رجلا ثم يصير امراه، ومره طويل ومره قصير، ومره سمين ومره نحيف، ومره أزرق العينين ومرة أصفر العينين إلى غير ذلك، أم هي حالة ثابتة ومنتظمة ولها دوام؟ إذا في نظام أم ليس هناك نظام في الكون؟ نظام. الآن عندنا إلهان كل منهما يتمتع بتلك الصفات، إرادة مطلقة وعلم شامل كامل محيط وقدرة قادرة. فالآن لو أن إله من الإلهين أراد أن يخلق مخلوقا في بطن أنثى فأراد أن يخلقه ذكرا، فالثاني قال لا بل أنثى، هذا يقول ذكر وهذا يريد أنثى، فأي إرادة تتغلب على الأخرى؟ هذا له إرادة طليقة مطلقة وهذا له إرادة مطلقة، هذا قدرته شاملة وهذا قدرته شاملة، فمن الذي يتغلب على الثاني؟ نحن الآن أمام احتمالات، إذا تغلب أحدهما على الآخر فالمغلوب لا يستحق أن يكون إلها والغالب هو الإله الحق، وإذا ما كانا متصفين بصفات متساوية فلن يخلق شيء، وسيحدث في الكون عدم كامل وما كان الكون ليوجد، لأن هذا يريد وجود الكون وهذا لا يريد، فإما أن يتغلب واحد على الثاني وإما أن لا يتغلب واحد منهما على الآخر فهما في صراع. ثم إذا ما وجد الكون فهذا الكون لا يكون ذا نظام وإنما يكون هرجا في مرج، ولكن الكون منتظم وثابت بقوانينه ونواميسه التي جعلها الإله الحق فيه. إذن ما دام الكون منتظما هكذا وما دامت السنن مضطردة فدل ذلك على أن هناك إله واحد أم هناك إلهين؟ إله واحد، قدرته طريقة مطلقة وإرادته شاملة وقدرته نافذة سبحانه سبحانه، وما دام بطل أن يكون هناك إلهين فقد بطل بالضرورة أن يكونوا ثلاثة. إذا كان الكون ما يتحملش اثنين يبقى يتحمل ثلاثة، إذا كان ما ينفعش يبقوا اثنين وهيبقوا ثلاثة. يعني إذا دل العقل على فساد أن يكون الأدنى موجودا فكيف بالأكثر؟ فإذا هو إله واحد سبحانه وتعالى سبحانه، الله رب العالمين، معنى أن تؤمن به تبارك وتعالى الإيمان بالله عز وجل أن تصدق تصديقا جازما من صميم القلب بوجود ذاته تعالى، وأن هذه الذات لم تسبق بعدم ولا تصير إلى العدم، وهذا هو الفارق بين وجود الخالق ووجود المخلوق، وجودك أنت مسبوق بعدم ملحوق بموت. أنت مسبوق بالعدم ثم لك وجود يلحقه الموت، لا محال. علمك مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. وأما الله عز وجل فعلم ربنا تبارك وتعالى محيط، لا يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. وكذلك وجود ربنا لا يسبق بعدم ولا يلحقه فناء ولا موت سبحانه وتعالى سبحانه. فأنت تؤمن بأن الله هو الأول فليس قبله شيء، وأنه الآخر فليس بعده شيء، وأنه الظاهر فليس فوقه شيء، وأنه الباطن فليس دونه شيء، حي قيوم صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن توحده بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. فإذا الإيمان بالله إيمان بوجوده، إيمان بألوهيته، إيمان بربوبيته، إيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى يقضي بذلك العقل ويدل عليه، والحس والفطرة ودلالة الشرع في إنزال الكتب وإرسال الرسل والمعجزات الظاهرة التي جاء بها رسل الله المكرمين. وأما توحيدك ربك جل وعلا بتوحيد الألوهية فمعناه أن تفرد الله عز وجل بجميع ألوان العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، وتنفي العبادة عن جميع ما سوى الله جل وعلا، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغير ذلك من الآيات. وقد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله. توحيد الألوهية معناه توحيد العبد ربه بصرف العبادة جميع العبادة لله رب العالمين. وأما توحيد الربوبية فمعناه أن توحد الله تبارك وتعالى بإثبات وجود الله رب العالمين، وأن الله هو الرزاق والموجد للكون، وهو رازق الكون ورزاقه سبحانه سبحانه، وأن له الملك والملك والتصرف والتدبير سبحانه وتعالى. إذن فأنت عندما توحد الله جل وعلا بصفات الله جل وعلا تكون آتيا بتوحيد الربوبية. أنت توحد الله بتوحيد الله رب العالمين في صفاته: الخالق الرزاق الذي يدبر الكون والذي يصرف أمره، قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا توحيد ربوبية. وأما توحيد الله بأفعال الخلق فهذا توحيد الألوهية. أن توحد الله بأفعاله هذا توحيد الربوبية، وأما توحيد الله بأفعالك فهو توحيد الألوهية. ضد توحيد الألوهية الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافي بالكلية توحيد الإلهية، وشرك أصغر ينافي كمال توحيد الألوهية. فالشرك الأكبر ينافي توحيد الألوهية في أصله، وأما الشرك الأصغر فينافي الكمال فيه، ينافي كمال توحيد الربوبية. يعني كمال توحيد الربوبية أن يكون التعظيم لله. فإذا جاء إنسان وحلف بغير الله فقد عظم غير الله، فهذا ينافي كمال توحيد الربوبية. إذن الحلف بغير الله عندئذ يكون شركا يخرج من الملة أم هو شرك أصغر؟ شرك أصغر لا يخرج من الملة. وكذلك من نذر لغير الله، فهذا الذي ينذر لغير الله جل وعلا إلا إذا كان معتقدا له التصريف في الكون فهذا يخرج من الملة، ولكن إذا كان ينذر لغير الله تبارك وتعالى وهو يريد أن يتقرب بهذا النذر إلى الله عن طريقه فهذا ينافي كمال توحيد الألوهية، إلا إذا كان قاصدا المعنى الأبعد بتعظيمه والنظر إلى أنه صاحب تصريف في الكون فيكون قد تنافى مع أصل التوحيد توحيد الربوبية. ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله